بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، موعدنا اليوم مع إتمام شرح اسمه تعالى الرفيق، ثم نبدأ في اسمه تعالى الودود. فهذه المجموعة كلها أساسا متعلقة بالرحمن الرحيم، لكن قبل ذلك أعلق تعليقا أساسيا جدا على الأحداث التي تمر بها البلاد، ثم نبدأ ونستأنف درسنا إن شاء الله. فأول ما أقول إن الإنسان الذي يخلد في العذاب وفي عذاب الله، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، والآخر الذي يخلد في النعيم في الرفيق الأعلى في حضانة رب العالمين سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ما الفرق بينهما؟ الفرق أن صاحب الجنة استعمل عقله، له قلب فقه به واستعمله في التعقل والفقه، خلق الله له فؤادا يتفكر ويتذكر ويتصور ويتعلم فاستعمله فيما خلق من أجله فنجا وأخذ النعيم المقيم. أما الذي وضع نفسه في الجحيم هو الذي ألغى فؤاده فلم يستعمله وألغى عقله، كما بيّن ذلك تعالى في سورة الملك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أشفت بقى، أو نعقل، يا مجرد التعقل يعرف الإنسان طريق الحق وطريق الباطل، أنه فطر على الحق، على محبة الحق وعلى معرفته، فطر على ذلك. يبقى خلي بالك، استعمل فؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الفؤاد، يبقى اللي رايح جهنم ده ويعذب أبد الأبد بعذاب لا يتصور. طبعا هم لا يصدقون، الكفار لا يصدقون، لا يصدقون في بعث أو فيه عذاب لربنا أو في نعيم، وإن كانوا يستعملون النفاق يعني عشان يحققون مآربهم ومقاصدهم الخبيثة في هذه الأمة المسكينة التي ابتليت بهم. يبقى أول نقطة بتكلم فيها لابد أن تستعمل فؤادك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى لازم أنت تسأل نفسك أنت فين، في صراع أهو موجود. والقوم الذين اعتدوا وبغوا وأعلنوا الخروج على ولي الأمر رسميا وصرحوا وأعربت عنهم ألسنتهم بأنهم يخرجون من أجل إنهاء المشروع الإسلامي والحكم الإسلامي والإسلام، تصريحاتهم تغنينا عن الإطالة لأنها بصوت والصورة، وتغنينا عن الاستنباط والاجتهاد، دي تصريحات، وهذه خطتهم. وتهديد رهيب جدا جدا، يعني بخلع ولي الأمر بالقوة، يعني ده خروج على ولي الأمر بالسلاح وبالقوة، واستهانة بالأغلبية التي انتخبته والأغلبية الإسلامية التي تريد الشريعة. وتذكرون في مليونية الشرعية، الشريعة والشرعية اللي كانت حوالي 6 مليون في القاهرة، مجموع اللي خرجوا متظاهرهم حوالي 15 مليون، ولا أحد أصيب ولا أحد، ولا أطلق الطلقة ولا استعمل أي نوع من أنواع العنف ولا الشتائم ولا أي شيء مما يخالف دي الأخلاق الإسلامية. يبقى دي رغبة الناس. يوم يطلع القلة بتطلع إزاي؟ أنتوا عارفين طبعا الآخر له منصب قيادي في الموضوع، تخطيطا وماديا وأسلحة وكل شيء، والباقون يعني أكثرهم يطلق عليه إن تيت المستعار. لكن أنا بتكلم عشان الشاب اللي مش فاهم وبيستدرج عشان يدخل في شيء هو مش دارينه وراح فين. أنا وظيفتي إن أنا أقول له أنت رايح فين، أنت واقف فين. المسألة خطر جدا لما يبقى رجل يقول أعاهد الله على تطبيق الشريعة كاملة كتابا وسنة، فأنت ملزم بعونه وطاعته ومحرم عليك الخروج عليه. يقابل أناس يصرحون، شفيق لسه بيعلن بيقول لك 30 يوم 30/6 ده ايه اخر الحكم الاسلامي. هو حتى لسه الحكم الاسلامي، هو الراجل لسه ليه هيعمل حاجة؟ هو في حاجة من الشريعة اتطبقت ولا حاجة استجدت؟ ده لسه في حكم الاستضعاف الى الان. يقول لك اخر الحكم الاسلامي، تصريحاتهم عجب العجاب، يعني مش محتاجة مننا تعليق ولا محتاجة ان انا استدل. يبقى انت كراجل بتسمع، اين عقلك، اين فؤادك؟ انت بتسمع هنا وهنا، واحد بيقول الشريعة ونعمل عشان شريعة ربنا تعود وهو ده الاسلام، وواحد بيقول لا بنعمل مفيش حاجة اسمها شريعة، وطلت واحدة منهم تقول ايوة كده تركيا ناس جدعان، عايزين تركيا كده وتونس كده ومصر كده اشتركوا ايد واحدة عشان لمواجهة الإسلام. الإسلام صراحة كده ده، وفي تصريحات أشد، شيء عجيب جدا جدا يعني اللي بيحصل ده. يعني هو أنا هعرفك أنت هم بيقولوا إيه؟ أنت عارف أكتر مني. تصريح كامل وتهديد كامل بالقوة، يعني خروج على ولي الأمر وهنزعه بالقوة، وبسبب إيه؟ ما فيش حاجة اسمها إسلام ولا حكم إسلامي. خلي بالك بقى، زي بالضبط اللي حصل في تركيا، مظاهرات من أجل الخمرة، زعلانين الخمرة تحرم في بعض المناطق، طبعا دي كارثة. يعني وانت شغالين في تركيا علف بس، طب وشكر النعمة ديت، وانت راجل معك القوة الآن ومعك الشعب، استني ايه؟ خمرة حرمها الله، حرمها الله. يبقى المسألة لازم انت تفكر بعقلك، انت تقف فين؟ تقف مع التمرد هو الفريق المخاصم للشريعة المحارب للشريعة بتصريحاتهم بألسنتهم، وأم مع الرجل بيقول أعاهد الله على تطبيق الشريعة كاملة كتابا وسنة، ومعه جميع الفصائل الإسلامية وجميع الشعب المسلم معه اللي فاهمين، دعك من أي فصيل خائن، أن فصيل خيانة خرج يلقف الحياة. هتسأل نفسك دلوقتي هل ممكن انك تقف على الحياة؟ في انسان يقف يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم بيحارب، لو ان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب الكفار ممكن انت تخاف الحياد؟ الحياد مع مين؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الكفار؟ يبقى هنا بقى ايه؟ اذكر بقى الآية اللي هتنطبق عليك من سورة آل عمران، واخدالك وخير لهم تعالى وقاتلوا او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. اذا انت على طول دخلت في الايه؟ في النفاق، والنفاق الاكبر والعياذ بالله. هم للكفر يومئذ ظهر، انت بتتكلم على ايه؟ انت حياد بين مين ومين؟ ده فريق بيقول الشريعه هي الاصل واحنا عايشين عشانها، وفريق بيقول لا ما فيش شريعه، المساله ما فيهاش اي لبس ولا اي غموض. انت بتقول لا اله الا محمد رسول الله وبعضهم بيصلي، تدخل ازاي مع مخاصمه الشريعه؟ اين ذهب عقلك؟ انا بنصحك لله سبحانه وتعالى، ده شيء عجيب جدا. طبعا دي بعض المواريث من حكم الطواغيت السابقين، صوروا للناس. والمرجئه طبعا انت مش عارف يعني ايه مرجئه، الفكر الارجائي الخطير جدا اللي بيقول لك طلاب المسجد وبنصلي خير مسلمين وخير خير. طب والشريعه؟ الشريعه اللي كلها مغايبه ومدفوعه، واول ما جينا النادي بيها ايام الطاغوت كان بيسجننا وبيعتقلنا. طب دلوقتي احنا مكنا عايزين الشريعه في بلادنا، يوم يطلع فريق يقول لك لا شريعه ايه؟ هنعمل ونسوي فيكم. وبنسمع شتائمنا ونحن نسير، لكن احنا امرنا بالرفق عشان نصل للهدف اللي احنا المطلوب. وهنتكلم عن الرفق اهو، عن الرفيق سبحانه وتعالى، وهنشوف اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام في مسائل الرفق. انما في مساله اثم واغضاب لربنا لا، مفيش هنا. يبقى نمره واحد الفؤاد، عقلك راح فين؟ نمره اتنين، هل القضيه فيها غبش عندك؟ ان دول فريق مين ودول فريق مين؟ دول فريق بيقول الشريعه لم يستطيعوا الى الان، لان شرطه مبارك وقضاء مبارك واعلام مبارك مش هتطبق شريعه، دي الات تطبيق الشريعة لازم عايزه وقت الاعداد. حتى الشريعه لازم تقنن في قوانين عشان وكيل النيابه يشتغل والراجل القاضي يشتغل، كل ده المسلم هيشتغل بالشريعه، لازم يعني تصاغ له في بنود ومواد. فين ديت؟ لازم مجلس الشعب، والحرب قائمة عشان مجلس الشعب ما يتشكلش. يبقى احنا ما بنقولش يعني، تخيل يعني الموقف عصيب جدا، فريق بيقول الشريعة والفريق الثاني طالع عليه بإعلان كامل مش عايزين حاجة اسمها شريعة. الراجل اللي راح في وزارة الثقافة راجل محترم، هو بيحارب ايه؟ ده مجرد عايز يشيل الحرمية والأموال المهدرة، أموال بتروح لغير مستحقين وأموال مهدرة وظلم بشع جدا، هم يخرجوا عليه على النظام ده وبالشكل ده. إيه اللي بيحصل ده؟ ويصوروا ضابط أمن دولة كبير بيوصل واحد منهم من الفنانين دول عشان يروح يعتصم هناك. كل ده أنت مش فاهم؟ ما هو كونك ما أنتش فاهم ومش عايز تستعمل فؤادك وعقلك أهو. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأنا بنصحك بقول لك أنت لازم تراجع نفسك وتفكر أنت فين؟ أنت عندك حاجتين. إجماع إسحاق بن راهويه ده أوجز وأوضح صيغة إجماع وحكاية إجماع في الإيه في القضية. الإجماع ده أنا ذكرته مئات المرات في قناة الخارجية وفي الخطب وفي كل مكان. أنت عارف إجماع يعني إيه؟ حكاية إجماع يعني إيه؟ بيقول لك أجمع المسلمون، يعني ده زي الآية في القرآن بالضبط. ما تقول الإجماع لا، بتقول للقرآن لا، وبتقول للرسول لا عليه الصلاة والسلام، لأن الإجماع معصوم من الخطأ، إجماع المسلمين معصوم من الخطأ، دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، لن تجتمع الأمة على ضلالة. فلما يبقى إسحاق بن راهويه وهو يعدل الشافعي وأحمد، واللي بيستدل بحكاية الإجماع دي البطل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول، في اول الكتاب وفي اخره وفي مواضع اخرى يقول ايه بقى؟ اجمع المسلمون، اجماع اهو، حكايه اجماع بالنص، اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله، طبعا دلوقتي سب الله وسب الرسول كما يحدث ولا حرج يعني. وأقول لك أنا مسلم طب كفرني إزاي؟ أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو دفع شيئا مما أنزل الله، مش دفع ما أنزل الله، مش دفع الشريعة، لا دفع شيئا جزئية، بس جزئية كده من اللي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى. يعني مش هيقول إن دي ما أنزلهاش ربنا، ما بيقولوش هم كده، هم يعرفوش ربنا أنزل إيه وما أنزلش إيه، لا بيقولوا لا للشريعة، مش لشيء مما أنزل الله، لكل الشريعة، مش عايزين إسلامي ولا مشروع إسلامي. ده أنا ما بستنبطش ولا بتهم الناس، ولا هم بينكروا إن هم بيقولوا كده، وإن هم خارجين أصلا عشان كده في منتهى البساطة يعني. والأموال بالمليارات، وانت شايف طبعا، انت عارف الكلاب لما تجتمع الجائعة وتغريها برغيف من الخبز أو بقطعة من اللحم، الكلاب بتعمل ايه؟ يهز ذيله ورأسه ويعوي وينبح وايه، ويشتغل لك عبد كما تريد. فالأموال مش لغة الألف دي مش موجودة، ده بالملايين. هتبص تلاقي الناس تغير، ايه التغيير ده؟ وصاحب صحيفة يتغير تغيرا كاملا، ايه ده؟ انت كنت فين؟ انت بقيت فين؟ الله. ووزارات خائنة ومؤسسات بتخون، الأموال اللي بتغدق وبتصرف بشكل عجيب جدا. طب احنا نروح فين؟ احنا كرامتنا على المحك الآن، المسألة مسألة كرامة. بنرجع بقى لإجماع إسحاق بن راهويه، أو دفع شيئا مما أنزل الله. شفت بقى، خلي بالك هيقول بس أي جزء في الشريعة دي، لا رجم الزاني، لا لا لا، إيه التخلف ده العصر الحاجة اللي ده، قطع السرق، لا لا لا، دول ما بيدفعوش دي الحدود، بس هي الحدود مقامة ولا حد قال يقيمها الآن وهي مستطاعة؟ ده بيدفع كل حاجة، مش هتصير حاجة اسمها إسلام خالص. وبعدين ما يتجمل شو، يقولك الإسلام السياسي، يعني عايز أنت في مسجد وبتصلي يا سلام، هو ده الإسلام؟ هو الإسلام أصلا معناه الاستسلام لله لا لغيره. فين الاستسلام لما شريعته مدفوعة جملة وتفصيلا؟ ازاي؟ بفين الاستسلام ده؟ فين دعاء ربنا بأسماء الحسنى ان هو الملك؟ الملك أمره كده؟ إبليس قال له لا مرة واحدة، كانت النتيجة ايه كما تعلم. يبقى اللعب في منطقة الشريعة دي، يا ولد منك له، يا اللي عامل انك بتصلي، انت كده بترمي نفسك في التخليد في النار. ليه؟ أدير إجماع المسلمين اهو، أو دفع شيئا مما أنزل الله. تقول أنا بدفعش، ما أنت بتوليهم، وده النقطة الثانية اللي هتكلم عليها. يبقى أو دفع شيئا مما أنزل الله، والثالثة إيه؟ أو قتل نبيا من أنبياء الله. تصور أكثر المسلمين النهارده يصدقوك، سب الله يبقى كاف ماشي يا عم، طب سب رسوله ما يبقى كاف ماشي يا عم، طب قتل نبيا من زمان من أنبياء الله كافر ماشي يا عم، هو دافع عشان ما أنزل الله. ده مشايخ بقى، مشايخ في الإرجاء، وانت في زمن كله فتن والعياذ بالله، عايز بأي طريقة يمحو كلمة الكفر دي. الإجماع بيقول بقى اللي عمل حاجة من الأربعة دول، دي أو دي أو دي أو دي، اللي يهمنا منها إيه؟ أو دافع عشان ما أنزل الله الآن يعني، فأنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. واخد بالك؟ ده مش حكاية إجماع واحدة، ده أنا بقولك بس على اللي بيقولوا الشريعة، لا اللي طالعين أصلا عايزين يشيلوا الحاكم، ويقولك هنجيبه من رقبته ونرميه، ويقولك العصر ندخل القصر ونشيل الحاكم بتاعه ونرميه بره. ده غير بقى الخروج على الإيه؟ على الحاكم المسلم، على ولي الأمر. يبقى انت كرجل مسلم بتصلي بتقف مع مين؟ يقول لك هم اللي بيخصم ولا بخصمش، اما انت واقف معهم ليه؟ انت مش عارف قول ربنا عز وجل، ومن يتولهم منكم فانه منهم، في سورة المائدة، ومن يتولهم منكم فانه منهم. انت بتكسر سوادهم ليه؟ واقف معهم ليه؟ يبقى انت داخل في مخاصمة شريعة الملك اللي خلقك. إن ذلك على الله يسير، أن يقلب كل خلايا جسدك إلى خلايا سرطانية. ده ربنا اللي حرسها سبحانه وتعالى، الحفيظ على كل شيء والمقيت على كل شيء والحسيب على كل شيء، عامل خفير في كل خلية يحرسها من التكاثر السرطاني الخبيث. بقى صاحب النعم دي تحاربه؟ وانت عندك عقل وتقف ضد شريعته؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، الذنب بتاعهم ما استعملش عقله، لم يستعمل فؤاده ابدا، وما فكرش وراح فين وقف مع مين، دول ولا دول ليه. هي مسألة اخوان ومسألة الرئيس فلان او فلان، مسألة ربنا اللي خلق الارض وصاحب الارض دي شريعته. احنا امننا بكده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ودي شريعته، يتقال لها لا في منتهى البساطة كده. مخاصم الشريعة كافر بالإجماع، بالإجماع. خد جزئية من الإجماع ده هتلاقي حكاية إجماع وراه على طول. محمد بن سحنون وده من أصحاب مالك برضو استدل به شيخ الإسلام، زي بقولك ذكر الحكاية دي بتاع إسحاق بن راهويه ثم إجماع محمد بن سحنون. يقول أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام المتنقص له، يحدث للنبي ويتنقص النبي عليه الصلاة والسلام، وانت شايف التريقة على النبي دلوقتي حدث ولا حرج، ويقول لك احنا مسلمين ويتهمنا بالتكفير والخروج، احنا بنقول حق اللي علينا، بلغ ما انزل اليك من ربك، ده حق وحينبنى عليه جنة ونار، احنا نتهز من شوية نتهزش، احنا امنا بالله وان هو كل شيء بقدر الله، ولا اي انسان هيتكلم من كلام الكفر ده كلمة الا بقدر ربنا سبحانه وتعالى، ولا حاجة هتحصل الا بقدر ربنا، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الايمان بالقدر لابد ان نستحضره الان، لابد، لان احنا مطالبون ان ندافع عن كرامتنا اذا احتدم الامر وتطلب الموقف، ان ندافع عن الكرامة في الوقت اللي هنشم فيه رائحة الخيانة، لازم الكل بواجب في رقبته، بلد بتتضمر في منتهى البساطة. الطاغوت سرقنا وبهدلنا وبعنا، الطاغوت المجرم سرق البلد وبهدلنا وبعنا وضيع البلاد والعباد، وكون خلاص المجلس العسكري كان أوشك داخل على الاحتياطي بتاع البلد وحيصرف منه، لا يملك إلا هذا، يوم ربنا يقدر رئيس محترم ومعلوم من هو وعامل نهضة كبيرة جدا والناس ماشية والمرتبات تضعف الثلاث مرات، بس إن أكرمت اللئيمة إيه تمردة، مرتبات تتضاعف ومشروعات لسه ستأتي إيه أكلها تباعا بإذن الله، في أعمال رهيبة جدا، بس الإعلام للأسف الشديد الإعلام الرسمي بتاعنا مش قايم بدوره عشان يبين. بقى راجل جه بينقذ البلاد بالشكل ده تطلع له وعايز تشيله وتحاربه، ده كان هيقولوا له حاله الافلاس خلاص في ايام المجلس العسكري، فرجع يعمل ايه على الاحتياطي، فالاحتياطي هيخلص وبعدين حرب رهيبه وتحديات من بره ومن جوه، ازاي انت تقف ضده؟ انا بستعجب، العقول راحت فين؟ العقول عقلك راح فين؟ انت قد عذاب ربنا، ومش عذاب ربنا هناك بس، ممكن هنا خليه واحده بس تتكاثر تكاثر سرطاني، إن ذلك على الله يسير، وشوف أنت بقى هتعمل إيه. إحنا يعني الواحد بيحجب، واحد مسلم وبيصلي وعايز يخش مع تمرد على مين؟ مع اللي بيخصموا الشريعة، مع اللي بيحاربوا الشريعة؟ أدي الإجماع أهو، فإنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. الإجماع الثاني إسحاق بن محمد بن سحنون شاتم النبي صلى الله عليه وسلم وترقص له، كافر بذلك، والوعيد جاء عليه أو جارني عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل. الرابعة بقى، ومن شك في كفره وعذابه كفر. افتح كتاب الصلاة والصوم بتاع الشيخ الإسلام ابن تيمية في أول صفحة هتلاقي الحكايتين دول، وفي أول مسألة الرابعة في آخر الكتاب هتلاقي الكلام ده. هو أنا بألف ده؟ أنا جاي لك من الآخر، ده مش موضوعنا، بس انا مضطر للبيان، الناس مش داريان انت رايح فين، انت بتودي نفسك فين. انا بنصحك، انا اخوك مش عايز منك حاجه، لا تبع حزب كذا ولا بنصر حزب كذا ولا الكلام ده خالص، انا بنصر الشريعه بس. شيء عجب العجاب، ازاي واحد شاب بيصلي وراح مع التمرد؟ ايه ده، انت عقلك راح فين؟ انت بلاطه خالص ممسوخ خالص كده، ايه اللي بتعمله ده؟ تقف كتاسم مستعار. ادي الحديث اهو، خلي بالك، ومن شك في كفري وعذابي كفر، ده اجماع محمد بن سحنون، هي دي العباره الرابعه. اللي هيشك في كفر شاتم النبي عليه الصلاه والسلام تنقص له يكفر، مش اللي شاتمه يكفر، ده اللي هيشك في كفره يكفر، ده اجماع، حاجات اجماع. ومين اللي صححه؟ مين اللي بيستدل به؟ شيخ الاسلام ابن تيميه. يا مشايخنا الفضلاء ساكتين ليه؟ انتوا ساكتين، هو انت يجوز تاخد الحياد بين اللي بيقول الشريعه وبين اللي بيقول لا للشريعه وانت واقف على الحياد؟ انت كده على الحياد؟ ظهر نفاقك بنص الايه. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي حاصل ده يا اخوانا؟ مفيش حد مخير ابدا. انت مخير ازاي؟ لازم تنصر الرجل الذي ايه يقول الشريعه، وقال اعاهد الله ثم اعاهدكم على تطبيق الشريعه كامله كتابا وسنه. فين دعاء الله باسمه الملك؟ فين دعاؤك؟ مش انت مسلم؟ اين دعاؤك لله باسمه السيد؟ اين دعاؤك لله باسمه الكبير؟ اين دعاؤك لله باسمه العلي الاعلى المتعال؟ وشريعته ملهاش وجود اصلا، وانت دمك وفلوسك عشان تبقى كلمه ربنا هي العليا، وكلمه ربنا اللي هي الشريعه هي العليا. امال ايه؟ رايح تقف مع اعتبار انت مجنون؟ بتودي نفسك فين انت؟ ما هو انت ورثت زي ما قلت عهود الطواغيت السابقين، صوروا للناس ان تغيير الشريعه ده ايه؟ مفيش حاجه، ولما تيجي الشريعه يبقى زياده الخير خيرين. المساله مش كده خالص. المساله ان الاسلام بيتاخد كله، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لازم الشريعه مش الشعائر بس والشرائع. ادي شفت او دفع شيئا مما انزل الله، شيء عجب العجاب. والابليس قال للملك لا في حاجه واحده بس، شفت ان دي كانت ايه؟ امر بشع جدا جدا اللي حصل ده. يشوف شباب راح يمضي التمرد، راح يقف مع تمرد الله، وبيتكلم كلام كده، انت واخد فلوس ولا ايه؟ ده الكلاب بتاعه ايه لما تديها ايه؟ رغيف الخبز او اللحمه، كلاب الجائعه. حد ادالك فلوس مليون ولا حاجه ولا 100,000 ولا نص مليون عشان تعمل كده، تبيع دينك كده؟ ده المساله شريعه او خصوم شريعه. مخاصمه الشريعه كفر اكبر مخرج عن المله بالاجماع. واديك شفت ايه؟ بل اللي هيشك في كفر شاتم نوع عصام متناقص نبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه يكفر، الاجماع كده. وانا بقول راي فقهي ولا راي الشيخ فلان ولا الشيخ علان؟ انا شرحت ياما الكلام ده في اسماء الله سبحانه وتعالى في القناه دي المباركه دي باذن الله. الاسماء دي احنا شرحناها وبينت اين دعاء الله بهذه الاسماء يا عباد الله. ازاي تقف هنا؟ تقف مع مين؟ يبقى انت لابد ان تقف مع اهل الحق. ولما يقول لك اطلع للتظاهر السلمي، طبعا مفيش حاجه اسمها تظاهر عنف خالص، الا لما يفرض عليك بقى وتشم ريحة الخيانة، ده يتحول الموضوع إلى قصة تانية خالص. لو سمحت المرة دي أنت ضعت وإسلامك ضاع، بقى لكش حاجة. لو شممنا رائحة الخيانة هنسيب المواجهة للمؤسسات، فلو شممنا رائحة الخيانة كل واحد يبقى عارف دوره. لازم نطلع نؤيد الرجل المحترم ولي أمرنا الذي قال أعاهد الله على تطبيق الشريعة كاملة كتابا وسنة. تعالى كده على الناس اللي عاملين مشايخ وعاملين هم سلفية وبيقول لك أنا على الحياد. الحياد الحياد منه مين؟ واحد بيقول الشريعة وعاهد الله على الشريعة ولم يستطع إلى الآن، ما لم يمكنوه، ده عايزين يشيلوها هم، عايزين يقلعوه عشان الشريعة. وناس بيصرحون ليلا ونهارا بحرب الشريعة ورفض الشريعة، ده مش دفع شيء، ده يدفعونا كل ما أنزل الله، مش عايزين حاجة اسمها إسلام خالص. ده شيء بشع بشع يعني. يبقى هنا في وقوف على الحياد يا عباد الله. ده أنت تعرف النفاق بقى، مش الإرجاء بس، ده النفاق بقى. وبعدين تقول دول أنت خايف تكفر خصوم الشريعة؟ خصوم الشريعة الأمة كلها أجمعت الأمة على كل تخاصم الشريعة ولو في جزئية. لان اللي بقول لك الطواغيت اللي فاتوا تركوا البلاد والناس عندهم الشريعه دي تغيب وكان شيء لم يكن. الشريعه تغيب وكان فيش حاجه. لا، الشريعه عند الله، ده الملك، ده ملك حق هو ملوك فرنسا وانجلترا، ملوك أنطا، ملوك شرفي، ده الملك الحق يا ابن الحلال، ده الملك الحق سبحانه وتعالى، ودي شريعته. الله، ازاي توقف مع دول ضد دول؟ طب ماشي، جزاك الله خير، واخد بالك؟ يبقى المسائل ايه لازم تكون واضحه. انا بس يعني صعب عليا، شق عليا، انا كنت فاهم الامر واضح جدا جدا عند الناس، وبتكلمش في الامر انه واضح ومعروف ايه، لان قوم يصرحون. فوجئت بشباب بيصلي ودخل معاه، الله، انت راح فين؟ ده انت بتصلي، انت امنت بالله وبتسجد لله، تروح مع اللي هيحاربوا الشريعه؟ والراجل يقول عهد الله على يا لطيف يا رب، ليه يا ابني بتعمل كده؟ تعال بقى النقطه الثانيه، ابشع ما يكون من المعاصي والكبائر الخروج على ولي الامر، الخروج على ولي الامر، وده موضوع طويل مش هتكلم فيه الان، هقول لك بس حديث الحارس الاشعري، اللي هو انت فاكر حديث يحيى بن زكريا، مشهور جدا يعني، وشرحه العلماء الافذاذ، لما امر بني اسرائيل بخمس، فجينا النبي صلى الله عليه وسلم وانا امركم بخمس، بايه بقى عليه الصلاه والسلام؟ الجماعه، خلي بالك، السمع، الطاعه، الهجره، الجهاد في سبيل الله. النبي اصلا بيامرنا بالايه؟ بالخمسه، الخمسه الجماعه. يبقى شوف مين اللي بيخالف الجماعه الان، كلنا مجتمعون، قالوا اجتمعوا، قالوا نطلع نقف نبين بس ان احنا مش هنسكت، ان احنا الاغلبية، ومش هنسيبكم تعملوا انتوا عايزينه كده وتخلعوا الراجل وتطلعوا عليه في منتهى البساطة كده، يعني انا مش اموات، احنا عايشين لسه. فقرروا الخروج يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، حتى الان الاجتماع عند مسجد ربع العدوية. انت مش لست مخيرا انك تروح وما تروحش، مخير ده مين؟ ده انت شايف طالعين بيقولوا ايه، ومين الرأس اصلا للحركة دي كلها؟ الاخر، ومين المدبر ومن المول، مين كل تخطيط ده حصل ازاي؟ ازاي انت انا بستعجب، انت لغيت عقلك وفؤادك هتكون النتيجه انك تروح جهنم، انت مش قد عذاب ربنا، مش قد عذاب ولا ساعه واحده والله في جهنم، واخد بالك؟ تعالى حتى الحديث الحارس عشان لما بيقول ايه الجماعه، هي فين الجماعه بقى؟ لما انت قاعد تقف على الحياد وعامل لي شيخ، تقف على الحياد لا، وتتجمل بقى انك من اجل الدماء، يا سلام، هيسمعوا كلامك هم من اجل الدماء، وانت اللي هتكف الدماء، وانت اللي هتوقف الدماء، انت اللي هتوقفها، يعني تملك هذا وتستطيع هذا؟ اذا كان الاعلان والتصريحات بتاعتهم كلهم جميعا ان الشريعه لا، الاسلام لا، الحكم الاسلامي لا، يبقى الحياد ازاي؟ مثلك كمثل واحد وقف بين النبي عليه السلام ويحارب الكافرين، فانا على الحياد، ما ينفعش. طب ده خروج على ولي الامر، الخروج ايه؟ شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام ماذا يقول في حديث الحارس الاشعري، يقول: فانه من خرج عن الجماعه قيد شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه الى ان يعود او الى ان يرجع. شوف، تخيل الخروج على ولي الامر في ايه؟ التهديد بتاعه ايه؟ شوف الخروج: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية. إيه دعوى الجاهلية؟ الجاهلية مشروعة في القرآن، أفحكم الجاهلية يبغون؟ كل ما خالف حكم الله وحكم رسوله، إيه دي عادة شرح ولا عادة استنباط؟ دعوى الجاهلية كل اللي بيخالف الإسلام، كل اللي بيقابل الإسلام، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، من جثى. طب اللي واقفين ضد الشريعة بس يحاربوا عايزين يطلعوا الراجل عشان الشريعة والحكم الإسلامي ينتهي الكلام ده كله، يبقوا إيه دول بقى؟ قال رجل: يا رسول الله، صام وإن صام وصلى؟ شفت الشبهة بقى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هذا الحديث هو، وهو بسند صحيح في المسند، مسند أحمد، حديث يحيى بن زكريا يعني، والخمسه اللي امر بها بني اسرائيل وامره الله بها، فما اراهم والنبي عليه الصلاه والسلام انا امركم بخمس. يبقى المساله ايه؟ انت ليس من حقك انك تقف على الحياد او تقف متفرجا او تقعد تشرب شاي في البيت، ده المساله الاسلام، ده الصراع على الهويه، تصريحاتهم كلها بتقول كده، الصراع تبقى مسلم ولا مش مسلم، الصراع الهوية الآن. الله، إن الناس دي جننت. إذا إزاي تقتل حياد وإزاي توقف؟ ده أنت وقعت في حفرة مش طالع منها بقى. ده أنت وقعت في غضب من ربنا سبحانه وتعالى. وقع عليك من ربك رجس وغضب. أنت بتتكلم في إيه؟ مش أنت بتاع الشريعة وبتاعي عايز الشريعة؟ يا لطيف يا رب. إيه الزمن اللي إحنا عايشينه ده؟ بس إحنا هنشوف. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فلا بد أن نبلغ. يبقى نمرة واحد استعمل عقلك عشان نشوف انت فين وتدرس الواقع كويس. نمرة اتنين تبقى عارف ان مخاصمة الشريعة كفر اكبر باجماع المسلمين. اوعى تخاف ولا تتهز من واحد ده مش عارف ايه بيقول ايه ولا ايه، اللي كانوا مقاسات ايام الطاغوت ومنهم اللي كان اول سايز وده بيعملوا رجالة علينا. اوعى تغتر بالكلام اللي تسمعه ده، اوعى تغتر بهذا. ده مسألة مشروع اسلامي او ضد المشروع الاسلامي. ما يبقاش في اسلام زي بيقولها علنا كده مع اردوغان في تركيا. فانت ليك دور. ليك دور. ليش دور ازاي؟ ده هي ده المهم جدا، تكثير سواد الطائفه. الطائفه الاسلاميه اللي هتخرج يوم الجمعه انت مطالب وواجب عليك ان تكثر سوادهم في مواجهه ايه؟ القوم اللي بيسنوا اسنانهم وفرحانين بالفلوس اللي بياخدوها وبالاسلحه الجاهزه اللي عندهم ومخازنها عندهم وطالعين وفي خيانات من المؤسسات ففرحين او طمعهم. طمعهم معناها ايه؟ معناها ان خلاص ما فيش، انسى المشروع الاسلامي بقى. يبقى انت مسلم لسه، انت موقف نفسك تقف كده تتفرج وفكر نفسك انت راجل شيخ وسلفي ومسلم والكلام ده. فشيء بشع جدا يعني. اطلت في المقدمة دي بس هعمل ايه لما افاجأ ان ناس من اولادنا عايز يروح تمرد على دين ربنا على شريعة ربنا. انت مش عارف ان مخاصمة الشريعة كفر اكبر مخرج عن الملة باجماع المسلمين؟ انت رايح مع مين؟ جرى لعقلك ايه بالضبط؟ انت فاهم ان انت بتقاوم الاخوان واخوانة الدولة الكلام ده الفارغ ده؟ لا، ده مصرحون، مش محتاج استنباط ولا اجتهاد. فدي كانت يعني مقدمة، اردت بس ان انا انبه الغافلين يعني ان انت لست مخيرا في هذا الامر عشان تقول اطلع او ما اطلعش. انت مخير. مخير ده ايه؟ ده شريعه او لا شريعه؟ هم بيقولوا لا شريعه واحنا بنقول شريعه. تقف في النص. ده انت لازم يفترض. المشكله بقى في الاتباع، ان في اتباع ماشيين كانوا بتسحب حبل. الاتباع ماشيين دول فين رايحين؟ الاتباع فين دول؟ من دعاهم اليها قذفوه فيها ولا ايه بالضبط؟ موقفك ايه بالضبط؟ شيء عجيب جدا والله العظيم اللي بيحصل. لكن احنا علينا نقول، والحساب بين يدي الله يوم القيامة. واحد من الشيوخ السابقين كان بيحاربونا في القضية دي ايام مبارك، وكان عامل شيخ سلفي، وانا عارف انه شغال مع امن الدولة انما عامل شيخ سلفي، وبيقول بقى قال الله قال رسوله بتاعه قال الصحابة، بيقول الكلام وسهل جدا والعلوم موجودة اللي عايز يقول واللي عايز يستعمل النفاق. لسه بالامس جايبين مش عارف في قناه ايه وقعد يقول لك يوم 30/6 هيبقى كل دول اللي هو احنا يعني نصهم في السجن والنص التاني ايه في المصحه النفسيه. تخيل تخيل الكلام ده. شوف وصل به الامر الى ايه. فالفريق الاخر بتاع الخيانه هيوصل بهم لكده اذا لم يتداركوا امورهم بالتوبه من الان. انت لست مخيرا. ولما بتقول ناس انك مخير وقف الحياة اثبتت نفاقك للجميع. ده ظهر بقى ثبت النفاق كده عليك. انت مش مخير. ده المسألة اخوان مش اخوان. اخوان مين يا عم؟ احنا بنساعد اخوان ايه؟ بنساعد شريعة ربنا قبل ان نموت. عشان هنتسأل يوم القيامة. سنسأل والله العظيم جميعا. والله سنسأل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هتتسأل أين كنت؟ وشريعة ربنا مغيبة بقالها شوف بتاع 100 سنة وأكتر، أما تتغيب من العالم الإسلامي بمئات السنين في بلدنا بتاع ما يقرب 100 سنة بتتغيب الشريعة. وأنت كنت فين؟ ستسأل يوم القيامة. أنت كنت قاعد مشغول بالعلف والبتاع والفلوس والمتع إيه ده؟ والشريعة شريعة الملك اللي خلقك. انت مؤمن انه الملك؟ مؤمن انه السيد؟ مؤمن انه الرب؟ مؤمن انه العلي الكبير؟ مؤمن انه الحكم؟ الحكم ده معنى بتدوش حكم. طب ازاي ترد كل احكامي بالنعدة وانت هتتفرج؟ انا اكتفي بهذا القدر على المقدمة، وان كنت اطلت معلش. تعال بقى نعود بقى للرفيق سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا الاسم كما ذكرت في الدرس الماضي ثابت في السنة، لم يثبت بالكتاب. واللي بيثبت بالسنة زي اللي ثابت بالكتاب بالضبط. ورسول الله صلى بيفترض كذا على الله ولا ايه؟ الرسول سماه رفيق، ان الله رفيق. فيها حاجة دي؟ ترجع تقول لي اصلا حديث احد مش متواتر؟ نحن نلعب. مش ده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا كلام النووي وغيره وغيره، الكلام دي ما فيش فيها كلام. هذا اسم الاسماء الله ثابت بالسنة بالنص. وبعدين ذكرنا بعض هذه الاحاديث عشان بس تذكرة كده بالرفق يعني، وبعدين نشوف بعض حكايات عن رفق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بدل ما نقعد نشرح ونطول في الشروحات سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما نشوف كيف كان رفيقا واستعمل الرفق ازاي، يعني تكفينا المؤنة. شوف ناصم يقول ده في حديث عائشة عند المسند وفي صحيح الجامع، صحيح الشيخ الألباني صحيح الجامع، يقول قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شأن إلا زانه، ولا عزل عن شيء إلا شانه. الرفق ده لطف في الأمر، تلطف، الكلام بإيه؟ بالأسلوب السهل اللين، فقال له قولا لينا دون الأسلوب العنيف، دون الأسلوب الشديد والأسلوب الفظيع. لا، برفق برفق برفق كده تصل للإيه، وحبص لا تتأتى معك من الأمور ما لم تتأتى على العنف أبدا. ودي كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. هنشوف بعض الإيه، بعض الأمثلة. أيضا في حديث عائشة أنت عارف قلناها برضو مرات، استعملناها في شرح سنة على الرؤوف، الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى، الرفيق الله سبحانه وتعالى هو الرفيق. وشرحوها، ويمكن هو ده الراجح، بأنهم النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والمرسلون والصحابة والمؤمنون أتباع الأنبياء كلهم أهل الجنة كلهم، هو ده الرفيق الأعلى. وأيضا الله هو الرفيق سبحانه وتعالى، أنت عايز أحسن من كده؟ فده الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى النبي عليه الصلاة والسلام هو في مرض موته يعني. قلنا الحديث ده منه. وحديث أيضا عائشة في عند في صحيح مسلم في البر والصلة، واخد بالك، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، واخد بالك. وبرضو الحديث أيضا حديث عائشة اللي دخل رهط من اليهود على النبي الصنف قالوا السلام عليكم عن الموت، السلام عليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السام واللعنة. النبي الصنف يعتبر ده عنف، ما لهم عليهم ايه؟ ده بيدعو على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا داخلين عليه وفي بيته السلام عليه عن الموت عليكم. طب لو انت مكان ام الام كنت عملت ايه؟ كنت هتعمل الطبيعي خلص، الواحد هينفعل ويعمل اي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول السلام عليك. شوف بقى الرفق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده يعرفك الرفيق يعني ايه. ما هو ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني متخلق بموجب اسماء ربنا، صفات ربنا سبحانه وتعالى، يدعو الله باسمائه مفيش كلام. فيبين لك كيف ندعو الله باسمه الرفيق، أخلاق النبي عليه السلام ورفقه في حياته وتعاملاته. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. شفت الرفق بقى، وعليكم، وربنا هستجيب لي فيهم ومش هستجيب لهم فيه. ويبقى الظاهر ان انا ما رديت عندي خلص بالتحية وعليكم، انتوا بتقولوا السلام عليكم بتقولوا عليكم، نيتكم السام يبقى عليكم. ده الرفق، شوف الرفق زي بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. فابن القيم يقول هو الرفيق يحب اهل الرفق، يعطيهم بالرفق فوق اماني مهما تمنيت وعدت تحلم، فبالرفق ربنا يوصلك لكل حاجة. وذلك لو استطعنا الرفق في الاحداث دي يبقى كويس جدا، ما نبدأش احنا بالعنف ابدا، ما ينفعش. عايزين لان احنا عارفين الهدف ايه، احنا هدفنا نصر الدين ربنا، مش نعمل اسود وابطال. انما لو اعتدي علينا بقى وابتدى بقى يخربوا المنشآت ويحرقوا المنشآت ويعملوا الكلام ده اللي بيقولوا ده على ولي الامر، لا لا لا، ده المسألة دخل هنا بقى دفاع، ما بقاش بداية بالعنف، ده بقى دفاع. طب والمؤسسات هتقوم بالدور، ماشي، افر بقى الخيانة، افر بقى شايفين راحت خيانة، ساعتها بكل مقام المقال. يبقى الرفيق لما ناخد بعض أمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تخليك فعلا تعرف رفيق يعني إيه. يعني من ضمن معانيه عدم التعجل والتمهل والتدرج. شوف كيف الرفيق سبحانه وتعالى حرم الخمر وهو الملك، أيها العبيد الخمر حرام خلاص، إنه يقعد يحرمها لزمن طويل وعلى مرات الرفيق سبحانه وتعالى، ونصل نفس النتيجة بحيث لما جه الحسم كان الكل بينفذ من غير ما حد يقع في ايه، ما يقع في فتنة، ولكن ما اقدرش بقى اسيب الخمرة بقى. شوف ازاي، شوف ما هو الرفيق سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الشاب يقول له ايه، انا معاك في كل حاجة ومسلم، بس ابيح لي الزنا، انا لا صبر لي، ابيح لي الزنا. طبعا احنا نتوقع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، يقول له رقبتك، طب انت جاي تهجم وعايز تلغي الشريعه، ابي حليه الزنا. شفت النبي عصام الرفيق بقى، شوف رفق النبي عصام عمل ايه مع الرجل ده، قال اترضاه لامك؟ قال لا امي ازاي، وهو راجل بقى عربي وعوارس بقى اللي بتاع، ازاي اترضاه اختك؟ قال لا. اترضاه لخالتك؟ قال لا. اترضاه لعمتك؟ قال لا. فكيف ترضاه لغيرك؟ فطبعا الرجل بقول خرجت دخلت على رسول الله عليه السلام والزنا احب شيء الي، فخرجت من عنده والزنا ابغض شيء. شوف الرفق بقى تأتى معه ما لم يتأتى مع العنف، كان سهل جدا العنف معاه، انه يشوف النبي عليه الصلاة والسلام برفقه وبسيرته ازاي تعامل معه بالراحة، طالما هتوصل للايه لنفس الامر خلاص. وخرج الرجل مية مية، يعني شيء عجب والله. انت عندك ايضا من الاحاديث العجيبه جدا في رفق النبي عليه الصلاه والسلام، الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاه والسلام وطلب منه من العطاء ما طلب، عايز فلوس، ويعني غلظ في القول للنبي عليه الصلاه والسلام، لا صم اعطاه الله، فاحسنت اليك؟ قال لا احسنت ولا اجملت، وامام الناس امام الصحابه، لا احسنت ولا اجملت، ايه ده، ازاي الكلام ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام دعوه، الصحابه هموا عشان ازاي تعامل مع النبي كده، واحنا نحن جلوس وشهود، سكتهم عليه الصلاه والسلام ثم اعطاه، قال احسنت اليك؟ قال احسنت واجملت، واثنى عليه خيرا، ثم قال ان هؤلاء الناس اللي هم الصحابه سمعوا ما قلت فغضبوا يعني، فقل الذي قلته لي الآن، أحسنت أقول أمامهم يعني. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام وقال، وانصلح الأمر وعدة، برغم أنه بيعمل إيه، بيتهم النبي بإيه عليه الصلاة والسلام، وراح يقول له إنك لا تعطيني من مال أبيك ولا مال أمك، منتهى الجفاء والغلظة مع سيدنا عليه الصلاة والسلام، مع الذي جاء ليتمم المكان والأخلاق، مع ذي الخلق العظيم عليه الصلاة والسلام، يتقال له كده. وقام أصحابه، ازاي يحصل الكلام ده، واخد بالك؟ فلما انصلح الرجل وانصرف يعني راضيا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الاسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل للصحابه، الرجل ده كرجل له ناقه شردت عليه، هم الناس كل واحد يجري وراه، هتجري زياده وتنفر زياده، واخد بالك؟ صاحبها قال لهم بس خلوا بيني وبين ناقتي، وخد كده شيء مما تنبت الأرض خضرة وعرضها على الناقة خطوة خطوة بالراحة، برفق برفق برفق، فرجعت إليه الناقة وأكلت، والمسألة خلصت، المشكلة خلصت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو كان الصحابة بطشوا بالرجل وهموا به كما نووا، إزاي تعتدى على النبي كده عليه الصلاة والسلام؟ فأنا أصلا لهم بس دعوك، خلوا بيني وبين ناقتي، دعوني مع هذا الرجل، وأجزل له العطاء وانتهى. يا جات على قرشين انك تنقذ واحد من جهنم وتكسبه صف الاسلام، هي جت على قرشين، مسألة سهلة خالص، لما تيجي على الفلوس مسألة سهلة. شايف رفق النبي عليه الصلاة والسلام حاجة عجيبة والله العظيم. يعني حديث مثلا ايه، شداد بن اوس في صحيح مسلم، ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا الايه القتلة، يعني لو حتى لو بتقتل فقر، تعوش بقى تعذبه في مصيادة وتقطع فيه وبتاع، او تلزقه مش عارف في بلاطه ومش عارف ايه، وتمسك بقى تتفرج عليه وهتعمل الجزغه هنا وهنا. لا ما ينفعش الكلام ده. انت عايز تقتله انت امرت بقتله، احسن القتله خلص، واخد بالك؟ وهكذا. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. ايه ذبحتم يعني؟ يبقى تعمل ايه عشان تحسن الذبحه؟ لازم ترح ذبيحتك وما تريهاش الشفره، تريهاش السكين هتذبح بيه. اتريد ان تميتها موتات؟ انت عايز تموتها ده المره ألف؟ هي شايفه السكينه، عارفك هتودي السكينه فين. تقوم تعمل ايه؟ ترح ذبيحتك ولتحد شفرتك، واخد بالك؟ وليرح ذبيحتك. ده امر النبي سيدنا الرفيق عليه الصلاه والسلام، وبيعلم الامه الرفق. ما انت هتذبح هتذبح، ما تبهدلش الذبيحه بقى المستضعفه بين ايديك دي ولا توريها، والشفره السكينه تبقى حاميه جدا كانك بتسرق رقبتها. وطبعا بفضل الله وربنا هو الرفيق، يعني لو انت التزمت السنه والتزمت الهدي هتلاقي نفسك السكينه وصلت الى العرقين اياهم، اللي هم بيمنعوا الدم انه يصل الى ايه؟ الى المخ. ولو امتنع وصول الدم الى المخ، مخ الشاه البقره الشيء اللي بتذبحه، يقوم المخ يطلب، بيبعت اشارات عصبيه، ما انت ما قطعتش بتاع الرقبه، والا اشارات الذبح هتنقطع والدماء هتبقى تفسد. ده مش ذبح، ده انما انت بتقطع يا دوب العرقين اللي هيعملوا ايه؟ الواد الدم للمخ. يقوم المخ يشتكي ويبعت اشارات عصبيه عشان تقول له هات لي الدم، مفيش دم جاي لي. تقوم تنقبض العضلات وتنبض عشان تبعت له الدم، اللي هو الترفيس بتاع الايه؟ مش الذبيحه بترفص من الالام. ده الرفيق هو الله سبحانه وتعالى، وخروج الروح من جميع الاحياء مش هتطلع بالسهل كده. سيدنا نفسه عليه الصلاه والسلام قال ان الموت سكرات، وجعل يخشى عليه ساعه ثم يفيق، ثم يعني انت ما فيش كلام هنا، ده سنه ربانيه. بس المؤمن بقى بيهون عليه ازاي؟ يقول له ايه رايك في انت شايفه ده؟ يرى من رضوان الله، تذكرنا الكلام ده في الرؤوف، يرى من رضوان الله وكرامته، فليس شيء احب اليه مما امامه، واخد بالك؟ يقول لك بس يلا خلصوا توكل على الله. والله واحد من الاخوه في هناك في السعوديه اصيب بحادث وعندنا قالوا هو موت في اللحظات الاخيره، رجع توكل على الله، توكل على الله، ما بيكلمش الاخوه، بيكلم هوب توكل على الله ومات، لانه راى، واخد بالك؟ هذا الذي نحسبه والله حسيبه، لانه كان يقال انه من الصالحين جدا بشهاده الذين يعرفونه. فيعني بيقول لك توكل، يعني ليه؟ راى من رضوان الله وكرامته. يقول فليس شيء احب اليه مما امامه. هذا شيء ايه؟ عند الموت، عند موت المؤمن، لكن لازم السكرات. فالذبيحه اللي بتذبح لابد من شيء من الالام، لكن الترفيز ده مش من الالام. الترفيز ده معناه المخ بيقول لك ابعت لي الدم، ابعت لي الدم، مفيش دم رايح المخ، وانت قطعت العرقين اللي وصلوا الدم من المخ. يتاني يقول ابعت لي الدم، يروح العضلات تنقوط تنبسط، تروح الدم طالع من العرقين، من العرقين ورايح فين؟ نزل على الارض، نزل على الارض، نزل على الارض، ده المسفوح ده نزل على الارض. يوم يخلصك من سموم ومن اذى شديد جدا جدا. ده الذبح الشرعي، دي الشريعه، وربنا هو الرفيقه، مش انت ارحم من ربنا وارفق من ربنا بالذبيحه. بس انت عليك تعمل، عليك ترحها، واخد بالك؟ ما تقعدش بقى ايه تكسر وتعمل وبعدين تحد الشفره وما توريهاش الشفره. ده الرفق، رفق النبي عليه الصلاه والسلام. وفي حديث انس ايضا، وده متفق عليه، ولا كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشيه، يعني زي حبايه كده، بس ايه يعني الحاشيه بتاعته اللي هي اللي بيسموها الاطان دلوقتي او الكلفه اللي بيقولها، غليظه قوي يعني حاجه تجرح. فادركه اعربي، وده سيد البشر لكن هو مش مشكله الدنيا عليه الصلاه والسلام، فادركه اعربي فجبذه بردائه، واخد بالك؟ جذبة شديدة. الله. فأنس فنظرت إلى صفحة عاتق النبي عليه الصلاة والسلام وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته، واخد بالك؟ الرجل عمل كده. ثم قال يا محمد، أعرابي بقى الغلظة والجفاء، مر لي من مال الله الذي عندك، ومال أبوك ده ولا مال الله، لازم مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه الرفيق عليه الصلاة والسلام فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. هذه رفق النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل الأعرابي اللي اتزنق في البولة اتزنق وحصر بول ومساحة المسجد واسعة على طول هيتبول فين؟ في المسجد. قام الصحابة واخد بالك بزجر التصبي بتعمل ايه وهو لسه جاي جديد اعراب ما يعرفش. قال لا تزرموه لا تزرموه لا تخطاوا عليه بولته لا تزرموه. شوف الرفق النبي عليه الصلاة والسلام. واهريقوا عليه سجلا من ماء او ذنوبا من ماء. خلاص البولة صب عليها شوية ماء كتير شوية خلاص راحت نزلت في الارض وخلاص وانت شوف الرفق. هو ده الرفق. يفهمك انك ايه تمشي بالامور. اما تتابع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من اولها الى اخرها تجد الرفق باديا جدا جدا. ما لم يكن انت عارف اذا خير ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. اذا كان اثما كان ابعد الناس منه كان ابعد الناس منه. واحنا يعني راينا الكلام ده في الدرس الماضي. فمراجعة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تعرف يعني ايه الرفق الذي امرنا به واخد بالك. وان الرفق ده ربنا بيعطي عليه ما لا يعطي على غيره ويتأتى معه ما لا يتأتى مع غيره. يعني ممكن جدا رجل يدخل يصلح قوم يخرج وقد هداهم الله سبحانه وتعالى ومن غير اي مشكلة اللين بس في الكلام واحد شتم واحد هزق واحد نخس وكده واحد زق وكده انما هو بيتحمل في سبيل الله ويتنوا ايه يتحمل لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى. واحد تاني بقى طبعا داخل عنده بقى بيه هو بيه وعايز يشتغل لله برضه بس ما يعرفش في حكايه الرفق دي. فدخل لقى الاشباه الاعراب والناس اللي عندهم غلظه بيقاوموه بشده يعني عايزين يخلوه يعني ايه يعني يقولوا اللي يشتموا او اللي وراح قال الله الله الله الله ده انتوا ضيعتوا نفسكم بقى خد يال ويشتغل بقى ايه بالعنف الشديد ولا حد اهتدى. انت اهتدى انت اسلام مين مش عايزك ولا عايزين الاسلام بتاعك. يبقى يتأتى معه ما لا يتأتى على الايه على العنف. يبقى الرفق ده مهم جدا جدا لا سيما في حياة الدعاء. تعرف حتى ربنا سبحانه وتعالى مش بس في التشريعات. طب مراحل الجهاد مش الجهاد ده قتال بالسيف مراحل الجهاد. طيب يعني جه ايه بالرفق مرحلة مرحلة أول كفوا أيديكم وإن أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا مراحل. وخد بالك بحسب المسائل إيه سهلة ويستقبلها الناس سهلة. ولذلك أول ما كان في حديث أم المؤمنين شوف أول ما نزل إيه الجنة والنار لأن الناس أيقنوا إن هو رحيل على جنة أو نار نزل بقى الحرام والحلال. إنما لو نزل أول شيء لا تزني ولك لا لا شوف غير دي بقى لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر انت بقى يا شباب ما ينفعش ما انت عايز ايه لا العب غير دي شوف حاجه غير دي. في جنه ونار وفي عقيده وانك هتبعث وشوف نفسك انت رايح فين انت رايح للجنه ولا رايح للنار. هي القضيه كده. الرفق في الامر دي برضو من الرفق. السياسه حتى في الدعوه كده من اولها لاخرها رفق. وشوف سيدنا نوح عاش 1000 سنة إلا 50 عاما 950 سنة وشوف الطريقة بتاعته إيه وبالراحة خالص وبرفق خالص 950 سنة. هو كده الرفق كده. والرفيق سبحانه وتعالى يأمر بهذا. لما أرسل الله موسى وهارون فقولا له قولا لينا لينا لعله تذكره أو إيه أو يخشى لينا. فبالقول اللين هو إيه ما هو ده الرفق. وذلك شوف القرطبي يقول الرفيق الكثير الرفق وهو اللين والتسهيل وضده العنف والتجديد والتصعيب. ما تصعبش الأمور ما لم تكن إثما ما تشددش في سكة في الرفق هنا وتكلمه بابتسامة وكده بالراحة بالراحة وتحمل انت شوية في سبيل الله ما تعملش عمدة. في الحالة دي ايه يتأتى مع هذا الرفق ما لا يتأتى مع غيره أبدا. أنا والله حتى مع العمر الذي عشته يعني كثيرا ما يعني العصبية والنشأة في الريفية في القرية ساعات بنفعل وبخسر إنما اللي عنده رفق وربنا آتاه من الرفق ما آتاه ده يعني إيه بيبقى مكسبه كتير قوي ويبقى موفق جدا في دعواته لولا أن الله صح. ولذلك شوف الحديث من يحرم الرفق يحرم الخير، ده في صحيح مسلم البر والصلة برضه، من يحرم الرفق يحرم الخير. انت عايز الرفق عايز الرفق يبقى لازم تتحمل بقى التبع بتاعته، فلان ده اشتد عليك، فلان ده اذاك، بالراحة بالراحة. حتى مع الزوج لما ربنا يريد باهل بيت الخير يعمل لهم ايه؟ يدخل عليهم الرفق. بس تلاقي الزوج بيتكلم برفق، الزوجة بتتكلم برفق، الولد بيتكلم برفق، البنت بتتكلم برفق، وتلاقيهم مع بعض ايه حنينين وحبايب كويسين جدا. انما يجي العنف بقى، ده شخط ده شخط، مش ممكن يحصل خير، يبقى بيت نكد وبيت الغم بيملأه. وده من رحمة ربنا، لما ربنا بيريد بقوم اهل بيت خيرا ادخل عليهم الايه الرفق. يعني القرطبي من ضمن المعاني قال وقد يجيء الرفق بمعنى الارفاق، يعني اعطاء ما يرتفق به، يعني من رفق الله ان ادي لك بيت فيه مية وفيه كهرباء ومتبلط واشكال كويسة في الحوائط وستائر وشبابيك وتهوية وتكييف كمان، ودي مرافق بتتحط غير الاساسيات، اعطاء ما يرتفق به، واخد بالك. وايضا رفق بمعنى التمهل في الامور والتدرج، يعني حتى في الشيخ السعدي لما قال خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئا فشيئا بالرفق، سهل جدا على ربنا كوني فتكون، يخلق الارض مره واحده، انما يخلقها وكان بتلف في الاول 4 ساعات كما يقولون في البدايه. وفي القران ايه يطلبه حثيثا سرعه في اول الخلق، والتفاعلات بقى والتهيئات وخروج البتاع من الماء من الارض والتكسيف والبحار، قصة الخلق دي كلها بالتدريج بالرفق والأسباب، عشان البشر اللي يبقى فيها يعرف يخترع، يعرف يألف، يعرف يبحث، ورسيله في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وهكذا. ده الرفق، والأدلة تبقى في كل شيء تنظر إليه يدلك على الإيه، على المطالب العالية كلها، والله على توحيد ربنا، على حتمية البعث، على حتمية الرسالات، لابد من رسالات وكتب، هنعبد ربنا ونتحاسب ازاي؟ بالرفق بقى. فربنا خلق الاسباب، والاسباب تعمل وتعمل وتعمل، عشان الانسان ده هيطلع ايه؟ شفت؟ فاتبع سببه، هيشتغل دايما، يستنبط والمعامل ويدرس جرب. وديك شفت سبقونا ازاي؟ لما الارجاء دخل والصوفية دخلت والغم دخل والمعاصي دخلت وغضب الله على الامة، اعطى القوة للخصوم، الخصوم تقدموا وتأخرنا جدا، استيقظوا ونمنا. تعرف الفروق اللي حصل كل ده بسبب ايه؟ تعرف الامور بقدر، كل امريكا خلقت دي بقدر، كل امريكا قوية ده بقدر، كل اوروبا قوية ده بقدر، كل ده بقدر. احنا يعني طب ليه ربنا قدر كده؟ عشان بالمعاصي الام، وبداية المعاصي كانت باللعنة بهذا المرض اللعين اللي هو الارجاء. الارجاء ده شيء طبعا هو اللي ضيع، وهو الان اللي مضيعنا، رايح مع التمرد اهوت مع اللي بيقولوا لا للشريعه، واقف يكثر سوادهم ويكثر قوتهم ويعلن التمرد على صاحب الشريعه اللي بيقول لك اعاهد الله على تطبيق الشريعه ولم ينقص الان، لكنه لم يستطع، والتحديات ضخمه جدا، وعايزين يقولوا تصدمات ويشغلوه. صرح بعضهم، مش هقول اسماء، صرح بعضهم يقول لك لو سبناهم يشتغلوا، لو سبناهم هيشتغلوا، يعني لو سبنا الاخوان بتاعهم دول نشيطين بيعرفوا الشغل هيشتغلوا، لو اشتغلوا خلاص هنجح، احنا ضعنا. شوف تفكير ازاي، فشيء عجيب جدا جدا، يعني شيء عجيب. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى حتى في المخلوقات تدرج في المخلوقات، ولكل ذلك ايه حكمه. وادي التدرج في الشرع زي ما شفنا كمثال الخمره والجهاد في سبيل الله. يقول الشيخ السعدي فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة ووقار، اتباعا لسنة الله في الكون، واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام زي ما شوفنا بعض الأمثلة، فإن كان هديه وطريقه متيسر له، هنا ده يتيسر له الأمور، وبالأخص الذي يحتاج إلى أمر الناس ونهيهم، الدعاء يعني محتاجين للرفق جدا جدا، واخد بالك وإرشادهم، فإنه مضطر إلى الرفق، ده مضطر إلى الرفق واللين. وكذلك من آذاه الخلق، اسمع دي وأختم بها، من آذاه الخلق، خلي بالك بالأقوال البشعة، وهبيحصل دايما احنا بنواجه بكده. انت ماشي لوحدك دلوقتي ملتحي، تلاقي شوية بيعين سفهاء يشتموك، هنبين لك يا سني يوم كان 30 هنعمل فيك ونعمل ونساوي، مش دران بيقول ايه، واخد بالك، وبطاقته انه هو مسلم، واقف طبعا. طب وانت ماشي في وسطهم لو استفزيت واستجابت وانت لوحدك، لو معاك قوم مش هقولك كده، لان جبنة واللئيم لما بتكرمه بيتمرد، فتعمل ايه؟ تحمل وارفق وابتسامة كده وبتاع، وارفق لو استطعت ان تنصحه، فاف لم تستطع خلاص دعه وابتس ولا ودع الامر، وسيأتي اليوم ان شاء الله. وكذلك من وكذلك من اداء الخلق بالاقوال البشعة وصان لسانه. شفت بقى انا بقولك الكلام ده وانا بعرفش اعمله، لم اعطاه الى الان، لكني ارجو ان يعطيني الله سبحانه وتعالى هذا الخلق. يعني نوع الواحد المرض السكر والانفعالات والعصبية والنشأة والتاع وصان الحظر، وصان لسانه عن مشاتمتهم، مرضيش يرد الشتائم بالشتيمة، ودافع عن نفسه برفق ولين. شوف رفق ولين، اندفع عنه من أذاهم ما لم يندفع بمقابلتهم بمثل مقالهم وفعالهم. أو الله، واخد بالك، ومع ذلك فقد كسب الراحة، اندفع أذاهم وكسب الراحة الطمأنينة والرزانة والحلم. فده يبقى الكلام ده كله ايه؟ معنى الرفق. والامثال اللي ذكرناها عن الرسول عليه الصلاة والسلام تبين من معنى الرفق، واخد بالك. فانا يعني في النهاية اسأل الله عز وجل ان يكفل اخواننا في سوريا وفي اركان وفي كل مكان، والعراق وافغانستان، اسأل الله عز وجل ان يقويهم، اسأل الله عز وجل ان يسدد رميهم، وأن يصاب قذائفهم، أن يجعل في مقاتل بشار وجنود. يا ربنا أخرس كلمة بشار، وأسقط رايته، وفرق جمعه، وشتت شمله. اللهم عليك به، فإنه لا يعجزك يا رب. وعليك بحزب الله هذا المجرمين، وعليك بالمجوس الإيرانيين، عليك بكل هؤلاء. يا رب احفظ مؤمني الشام، احفظهم وأيدهم وسددهم بقوتك وإرادتك يا رب، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.